إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، الإسلام بين مكر أعدائه وضعف أبنائه، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الجمعة. والله جل وعلا أسأل أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه في موازين حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، لما اشتد الأذى على الصحابة رضي الله عنهم من المشركين بمكة، أذن الله عز وجل لمن شاء من الصحابة أن يهاجر إلى أرض الحبشة، وإنما دلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحبشة دون غيرها، لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فخرج إليها جماعة من الأشراف والضعفاء من الصحابة، فيهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وجعفر بن أبي طالب، وهؤلاء أشراف في قومهم، ومنهم من لا حول له ولا قوة بمكة كعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. خرجوا إلى أرض الحبشة يلتبسون أمنا وأمانا، وينقلون الدعوة إلى أرض غير الأرض التي اضطهد فيها الإسلام أول مرة، لكن ما أن وطئت أقدام الصحابة أرض الحبشة وشعروا بطعم الأمن والأمان، وعبدوا الله جل وعلا من غير خوف من أحد، لا يخافون إلا الله، ما كانت قريش لتذر هؤلاء على ما أمنهم الله به وعلى ما أمنهم الله فيه. وقريش قد تكفلت أول الأمر بمفردها بالقضاء على الإسلام دون معونة من أحد، فقذفت قريش برجلين من أدهى وأذكى رجالها بعمر بن العاص وعبد الله بن ربيعة، أرسلت بهما إلى النجاشي، وكان عمرو بن العاص قد ورد قبل هذا على النجاشي غير مرة ويعرف ما يحب، فأخذ معهما الجنود العربية وشيئا كثيرا من الهدايا، ثم انطلق حتى بلغ الحبشة. فلما وصل بدأ ببطارقة الملك، أرادوا كما نقول في أيامنا أن يشتروا القضية أولا. بدأوا بحاشية الملك وبطارقته، فأغدقوا عليهم من الهدايا التي معهم. ثم قال: إن جماعة من سفهاء قومنا قد صبأوا عن ديننا ودين آبائهم وأجدادهم، وفرقوا صفنا وفرقوا كلمتنا، ولم يرغبوا في دين الملك، وإنما دخلوا في دين جديد ابتدعوه، فرقوا به صفنا وشتتوا به وحدتنا، وإن أشراف قومنا قد بعثوا بنا إلى الملك ليسلمهم إلينا، فنعود بهم إلى أشراف قومهم، فهم أبصر بأمرهم وأعلم بشأنهم. فقال البطارقة التي قبضت وأخذت: صدقتما، أشراف قومكم أعلم بهم وأبصر بأمرهم. فقال عمرو: فإذا كلمنا الملك غدا فكونوا ظهيرا لنا، أعينونا عند الملك. فقال: نفعل. فلما كان اليوم التالي دخل عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة على النجاشي، فما أن دخل من الباب حتى سجد للنجاشي، على عادة النصارى أنهم يسجدون لقساوستهم وبطارقتهم وملوكهم. ثم قام عمرو بن العاص فحي النجاشي بألوان وأنواع من التحايا، ثم قدم إليه شيئا من الهدايا التي يحب، ثم قال: أيها الملك، إن أشراف قومنا قد بعثوا بنا إليك في جماعة من سفهاء قومنا، ابتدعوا دينا جديد واتبعوه، خرجوا به عن دين آبائنا وأجدادنا، وسفهوا أحلامنا، وفرقوا صفنا، وضيعوا وحدتنا، ولم يرغبوا في دينك، ولم يدخلوا فيه، وإن أشراف قومنا قد بعثوا بنا إليك لتسلمهم إلينا، نعود بهم إليهم. فالتفت النجاشي إلى البطارقة نظرة المستشير، فقالوا في نفس واحد: صدق أيها الملك، أشراف قومهم أعلم بهم وأبصر بأمرهم. فقال النجاشي مغضبا: لا والله، لا أسلمهم إليهما حتى أدعوهم فأسمع منهم، فإن كان كما قال الرجلان سلمتهم إليهما، وإلا أمنتهم وأحسنت جوارهم ما داموا بأرضي. وصدقت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: فيها ملك لا يظلم عنده أحد، فما حكم لطرف قبل أن يسمع الطرف الآخر. فبعث في طلب الصحابة، فلما جاءهم الرسول وأخبرهم أن جماعة من العرب قد جاءوا يطلبونهم، خافوا، وعاد الخوف إلى القلوب بعد أن كاد أن ينسى. فتكلم الصحابة: من يكلم وما نقول؟ فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا خطيبكم، كل الأمر إلي. ثم تقدموا فدخلوا على النجاشي فلم يسجدوا، فقال عمرو بن العاص وهو يريد أن يقطع الحوار قبل أن يسمع النجاشي شيئا، قال: أرأيت أيها الملك، إنهم لا يسجدون لك. من أجل أن يستثير الغضب في النجاشي فلم يلتفت النجاشي إلى قوله، ثم سألهم عن أمرهم وعن خطبهم، فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية وشر، نعبد الأصنام والأوثان، ونأكل الميتة والنجاسات، ويغير القوي منا على الضعيف، نأتي الربا، نأكل الربا، ونأتي الخنا، ونسيء الجوار، إلى أن بعث الله إلينا رسولا من أنفسنا نعرف نسبه، نعرف صدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله وحده لا شريك له لنعبده، ونذر ما كان يعبد آباؤنا من عبادة الأصنام والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار والعفاف وأداء الأمانة، ونهانا عن الربا وعن الخنا وعن أكل الميتة والنجاسات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، فلما اتبعناه وصدقناه آذانا قومنا واضطهدونا في ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان والأصنام، فخرجنا من أرضنا ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم ونحن بأرضك. فقال النجاشي: وهل معكم شيء مما جاء به نبيكم؟ فقال جعفر: نعم. وقرأ عليه صدر سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إلى أن أتم صدر السورة. فإذا بالنجاشي يبكي وتبكي أساقفته، ثم يقول النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. ثم التفت إلى عمرو وإلى عبد الله بن ربيعة فقال: انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكما. ثم قال للصحابة: انطلقوا فأنتم في أمان ما دمتم بأرضي. خرج الصحابة وخرج عمرو وعبد الله بن ربيعة بخفي حنين، ذهبت الهدايا والأموال وما أصابوا خيرا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لما كان عند الباب قال عبد الله بن ربيعة لعمرو: أفلتوا بها، القوم قد أفلتوا ومروا من الكمين الذي صنعناه لهم. فقال عمرو بن العاص: لا، لآتين الملك غدا بأمر أستأصل به شأفتهم. فقال عبد الله بن ربيعة: يا عمرو لا تفعل، فإنهم بنو عمومتنا وإن خالفونا. فقال عمرو: دع عنك هذا الأمر. فقال عمرو: دع عنك هذا الأمر. فلما كان اليوم التالي دخل عمرو بن العاص ومعه عبد الله بن ربيعة على النجاشي، فقال عمرو بعد أن سجد وحيا: أيها الملك، أرأيت هؤلاء الذين أمنتهم بأرضك؟ إنهم ليقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فادعهم فسلهم عما يقولونه في عيسى. فاغتاظت الأساقفة ووجد النجاشي في نفسه، ثم أرسل إليهم، لكن هذه المرة كان الخوف أشد، إذ علموا أنهم مسؤولون عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ونعلم أن النصارى قد انحرفوا عن دين عيسى عليه السلام، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ذكر أن عيسى عليه السلام لما أوحى الله إليه أنه رافعه إليه حيا من روزنة في فتحة الدار، من روزنة في السقف، جمع 12 رجلا من الحواريين وأعلمهم أن الله عز وجل رافعه، أن الله رافعه إلى السماء حيا ورفع أمام أعينهم. قال ابن عباس: فانقسموا بعد إلى 3 طوائف. طائفة تقول: كان فينا عبد الله ورسوله ثم رفعه الله إلى السماء حيا، وتلك المسلمة وهذه عقيدتنا. وطائفة قالت: كان فينا ابن الله ثم رفعه الله إليه. وطائفة قالت: كان فينا الله عز وجل ما شاء ثم صعد إلى ملكوت السماء. قال ابن عباس: فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلاها. فالسائد في عقائد النصارى أمر من أمرين في شأن عيسى: إما أنه الله، وإما أنه ابن الله. فلما سئل الصحابة ماذا يقولون في عيسى، علموا أنهم إن قالوا الحق الذي جاء به كتاب الله كانوا في ورطة في ظاهر الأمر. فلما دخل جعفر مع الصحابة على النجاشي وسألهم في أمر عيسى عليه السلام، قال جعفر: أيها الملك، والله لا نقول فيه إلا ما قاله ربنا في كتابه الذي أنزله على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وماذا قال في كتابكم؟ فقرأ رضي الله عنه وأرضاه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال النجاشي: والله ما عدا عيسى بن مريم ما ذكره الله في كتابكم قدر شعره، وإني لأشهد أن هذا رسول الله، ولولا ما أنا فيه أي من الملك لأتيته فغسلت عن قدميه وقمت على وضوئه، أو قال: وقمت على توضئته. فأسلم النجاشي بها. فنخرت الأساقفة فقال: وإن نخرتم أخرجوا فأنتم آمنون ما دمتم بأرضي. عداوة الباطل للحق عداوة قديمة جدا، عداء الكفر للإسلام عداء قديم بقدم الزمان والمكان. فما يوجد الحق بزمن أو بأرض إلا وله عدو لابد. أنبياء الله عز وجل ورسله عليهم صلوات الله وسلامه حوربوا وأوذوا، وما من نبي إلا كان له عدوا أو أعداء من المجرمين، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وأعداء الأنبياء تارة يكونون من الجن وتارة يكونون من الإنس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. عداء دائم للحق. لذلك لما بشر صلى الله عليه وسلم بالنبوة في غار حراء وجاء ورقة بن نوفل فذكر له ما رأى، قال ورقة: وقد كان يقرأ الكتابين. قال: إن هذا للناموس الذي جاء موسى وعيسى. فتلك إذن بشارة بالنبوة. ثم قال ورقة: ليتني فيها جذعا أو قال حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ إن كان الله قد أرسلني إليهم بسعادة الدنيا والآخرة يخرجوني ويحاربوني، أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: ما جاء للناس رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. ما جاء للناس رجل في كل زمان وكل مكان، ما جاء للناس رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. فبشره بالرسالة وبشره بالعداء وقال إن كنت حيا فسأنصرك نصرا مؤزرا، كذا قال ورقة. وما قاله حق، التاريخ في القديم والحديث يشهد له. ما جاء للناس رجل نبيا كان أو رسولا أو من أتباع الأنبياء والرسل إلا عودي. قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، ليس مجرم من العيار الخفيف بل مجرم من العيار الثقيل، يحارب الحق في كل مكان وفي كل قرية. الأسماء تتغير والأشكال تتغير والأحوال تتغير، لكن سنة الله جل وعلا ماضية. ومكر هؤلاء كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله حقيقته أنه تزيين للشر ودعوة إليه ورفعة لأهل الشر وتقبيح للحق وتشويه لصورة أهل الحق وتنفير للناس عن الحق. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. ما معنى يمكروا فيها؟ يرفعون أهل الباطل ويضعون أهل الحق، يشوهون الحق ويعرضونه في أقبح صورة، ويزينون الباطل ويعرضونه في أبهى صورة وحلة، يدعى إلى الباطل وينهى عن الحق. هذا هو المكر، كما قال الله عن قوم نوح ومكروا مكرا كبارا. وإن أردت أن تعرف ما هو مكر قوم نوح فاقرأ ما بعدها، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فرغبوا في آلهتهم وفي عبادة الأصنام وصدوا عن الله وعن رسوله. وكذلك حكى ربنا جل وعلا مشهدا من مشاهد يوم القيامة في كتابه، فقال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، والظالمون هنا هم المشركون الأكابر والأصاغر. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. هنا سقطت الرتب، سقطت المناصب، ما بقي شيء يخاف المرء أن يتكلم من أجله، فنطق الضعيف وكلم القوي بكل حجة وبكل صوت عال. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. أنتم من حال بيننا وبين الإيمان، أنتم من شوه أهل الحق في أعيننا، أنتم من قبح الحق إلينا وزين لنا الباطل. قال الذين استكبروا ودافعوا عن أنفسهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين أصلا، هذا طبعكم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، مكرتم بنا في الليل وفي النهار. ما معنى المكر؟ قالوا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، لكن لما علموا أن الجميع إلى مصير واحد أسروا الندامة وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالمكر دائم بالإسلام وأهله، وهذه حقيقة ما يكابر فيها أحد وما ينكرها عاقل مبصر، غير أن المكر يكون في كل زمان بحسبه، فإذا كان بالإسلام ضعف، أعني بأتباع الإسلام ضعف، نطق هؤلاء بكل ما يشاءون، نطقوا بالكفر الصراح، ما يخافون من أحد، لأن الإسلام ليس له دولة، ليس له من يحوطه، من يحميه. لذلك لما كان رسول الله بمكة ليس له دولة، لم نسمع عن مسمى اسمه النفاق، ما كان النفاق أبدا بمكة. لماذا يكون النفاق؟ الكفر الصراح موجود، قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون وازدجر، وقالوا عن القرآن أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا إنما يعلمه بشر، قالوا هذا صراحة، ومكروا صراحة في دار الندوة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، فمكرهم بائر لا بد، ومكر أولئك هو يبور، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. لكن في وقت ضعف الإسلام يجهر المجرم بما شاء ولا يبالي، لكن إن كان للمسلمين قوة عندئذ ضعف المجرم أن ينطق بما يحب أن ينطق به صراحة، فعندئذ يتخذ سبيلا آخر فيتكلم في الخفاء ويثير الشبهات ويتكلم في المسلمات لكن من الأسفل. ومن ثم ما عرف المسلمون النفاق إلا في المدينة، لما صار للمسلمين دولة وصار للمسلمين عزة ومنع ظهر النفاق، والمنافقون ما حاربوا الإسلام صراحة ولا تكلموا في الإسلام ولا في رسوله صلى الله عليه وسلم صراحة، إنما كانوا يعملون في الخفاء، يخرجون معه يوم بدر ثم يرجع رأس النفاق بعد أن أخرج رسول الله بثلث الجيش ويقول لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يريد أن يضع المسلمين في هلكة وينجو هو، لكن باسم الإسلام. يوم الخندق يعتذرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. أرادوا أيضا أن يضعوه في المهلكة ثم يخرجون هكذا باسم الدفاع عن العرض. في يوم الخندق خذلوا الإسلام غير مرة، ورسول الله يحفر، اعترض الصحابة كدية عظيمة، صخرة كبيرة لا طاقة لهم بها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده المعول الفأس، فقال الله أكبر، ثم ضرب ضربة فطارت شرارة وانبعثت. فقال صلى الله عليه وسلم عندما أضاءت الدنيا تلك الشرارة الله أكبر، فتحت أرض فارس. ثم ضرب أخرى فطارت شرارة ثانية أضاءت الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، فتحت أرض الروم. هذا في الخندق يبشر رسول الله الصحابة بالنصر وهم في هذا الحال. أما المنافقون فقالوا انظروا إلى محمد وأصحابه، هو محصور يعني ممنوع من الحصر، هو محصور لا يستطيع أن يبول ولا أن يأكل ولا أن يشرب، ويبشرنا ملك كسرى وقيصر. أرادوا أن يوقعوا الهزيمة النفسية في نفوس الصحابة والمسلمين. وأما الصحابة فقد حدثنا ربنا عما قالوه، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما حولت القبلة بعد 16 شهرا من هجرته عليه الصلاة والسلام قام المنافقون وما قعدوا، وكان الأمر عظيما كما قال الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. قالوا مع اليهود محمد لا يدري ما يفعل، إن كانت صلاته الأولى صحيحة فصلاته الآن باطلة، وإن كانت صلاته الآن صحيحة فصلاته الأولى باطلة. لا ثالث، لما حرم الله الخمر قاموا فقالوا مع اليهود كيف بأصحابه الذين ماتوا والخمر في بطونهم، هكذا دأبهم، يثيرون التشاكيك والشبهات في النفوس لما لم يستطيعوا أن يظهروا بما عندهم من الكفر. غاية ما هنالك اشتغلوا وعملوا لكن من الخفاء، وهكذا أذنابهم في كل زمان. في هذا الزمان المتأخر بدأوا أول ما بدأوا بإهانة اللغة العربية، لغة القرآن، لغة العلم، لغة العلماء. فلا تذكر لغة العرب في الأفلام والمسلسلات إلا على جهة التهكم، يتهكم بها ثم يتهكم بأهلها العلماء والمشايخ في أفلام ومسلسلات، ثم بعد هذا شن الحرب على العلماء والمشايخ وإسقاط رموز هذه الأمة، ثم الانتقال بعد هذا إلى الصحابة، الكلام في الصحابة وفي بعض الصحابة، ثم الانتقال بعد هذا إلى كتب التراث، كتب السنة، البخاري في أحاديث ضعيف. إيه يعني البخاري؟ البخاري رجل ونحن رجل، البخاري فيه ضعيف، ما تسلم بحديث، إنما اعرض الحديث على عقلك، كذا يقولون. وكأن الأمة في 1400 سنة كانت لا تعقل ولا تعرف، حتى جاء هؤلاء شككوا في المسلمات العامة إلى يوم الناس هذا، والحمد لله رب العالمين، يعتقدون أن البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو كذلك، أصح كتاب حديث على وجه الأرض صحيح الإمام البخاري، وبعده يأتي صحيح مسلم، ولذا يقال الصحيحان. ويكفي أن أقول رواه البخاري حتى تعلم أنه صحيح، رواه مسلم حتى تعلم أنه صحيح، وعيب على المحدث أن يقول حديث صحيح رواه البخاري، معنى رواه البخاري أنه صحيح. لكن جاء هؤلاء فشككوا في البخاري، وشككوا في كتب الفقه وفي كتب التراث، والأزهر إلى يوم الناس هذا يدرس كذا وكذا، وتكلموا في كتب التراث، ثم عادوا بعد هذا يقولون لا حاجة إلى السنة، نحن قرآنيون، يكفينا القرآن، القرآن يكفي، ليس عندنا حاجة إلى السنة. وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام عند أحمد، وهذا من دلائل نبوءته، قال يوشك أن يأتي زمان يأتي فيه رجل شبعان متكئ على أريكته يقول علينا بكتاب الله، كفانا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن ما قال رسول، ألا إن ما أمر الله، ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لكن تكلموا في هذا، وبعضهم خرج يقول ليس كل القرآن حجة، لا يحتج من القرآن إلا بما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، القرآن متواتر، لكن ما في القرآن من الآيات منها ما هو قطعي في الدلالة على حكم ما، وهي دلالة النص كما يقول الأصوليون، ومنه ما يدل على الحكم بدلالة الظاهر، يعني يدل مع احتمال ولو ضعيف. قالوا لا، لا نستدل من القرآن إلا ما كان قطعي الدلالة كما أنه قطعي الثبوت. إذن لا سنة، والقرآن كمان سنتكلم فيه. ومن ثم راح بعضهم يفسر أحكام القرآن على هواه. أظن سمعتم بمن يرى الحج إلى طور سيناء، لماذا نخرج إلى السعودية في الحج؟ الحج هنا في طور سيناء، ويستمسك ببعض القرآن. والآخر الذي قال قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يقول قطع الله لسانه، ليس المراد قطع اليد، يعني السنة جاءت أن رسول الله قطع يد السارق من مفصل الكف، بتراها، قل لا، المراد تخديش اليد، ثم يأتي بقول نسوة مصر في سورة يوسف وقطعنا أيديهن يعني خدشناها، فالسارق يؤتى به ونخربشه خربشين ثلاثة، هذا المراد. الزانية والزاني فاجلدوا. يقول الزنا مش الموضوع اللي انتم تعرفوه ده، الزنا أن يقع المرتبط على مرتبطة، متزوج ومتزوجة فقط، هذا الزنا. لكن شاب أعزب بامرأة ليس لها زوج، ده مش الزنا. وحق له أن يقول ما شاء ما دام أن العقل هو الذي يشرع، فما استحسنه عقله جعله شرعا للناس، وما قبحه عقله جعله ممنوعا على الناس. وهؤلاء يصدرون. ثم وصلنا لمرحلة أخيرة نتكلم فيها في قطعي الدلالة، قطعي الثبوت. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لا، ده ظلم للمرأة، استغفر الله، ناقل الكفر ليس بكافر. للذكر مثل حظ الأنثيين ليس معناه أن يعطى الذكر ضعف الأنثى. إحنا هذا سبحان الله ما يختلف عاقل في فهم هذا. للذكر مثل حظ الأنثيين يعني للابن الذكر ضعف ما للأنثى، أبدا لا، ما هو كذلك. فنحن في تسلسل مع هؤلاء، لكن للحديث صلة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا وصلنا للكلام عن الميراث فإنني أتمثل أولا قول أبي تمام رحمه الله: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أباح لها لسان حسودي، لو اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. يقول كلاما معناه أن كثيرا من الفضائل ربما غابت عن الناس لأنه ليس ثم حاجة إلى الكلام فيها، فإذا أراد الله عز وجل أن تنشر هذه الفضيلة ويعرفها الناس أتاح لها لسان حسود فتكلم، فاحتاج العلماء أن يبينوا هذه الفضيلة وينشرونها بين الناس. كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إذا أراد الله نصر الحق أقام له عدوا، فيحق الله الحق ويبطل الباطل، ويقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد. نظام الميراث في الإسلام شامة على جبين هذه الشريعة، ما نستحي منها أبدا ولا نرجع للوراء، بل هو مما نفخر به معاشر المسلمين. نظام الميراث في الإسلام نظام رباني المصدر، فمن سنه وشرعه هو الله. ولذا جاء في حديث فيه ضعف: إن الله لم يرضى في الميراث بقسمة ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما شرعه وسنه من فوق سبع سماوات. وإذا كان الله عز وجل هو المصدر للميراث فحسبك بهذا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو سبحانه يعلم من ينفع ممن لا ينفع. ولذا قال في آيات الميراث مشيرا إلى هذا: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الذي يعلم ونحن لا نعلم هو الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا كان الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، حرم الظلم على نفسه وجعله بين الخلق محرما، فحاشاه جل وعلا أن يوجد في الميراث شيئا يناقض الظلم أو يناقض العدل أو شيئا من الظلم. ومن ثم فهي شريعة عدل وشريعة علم وحكمة. ما في الميراث مسألة باجتهاد من العلماء، إنما هي وحي، إما وحي الكتاب وهذا الغالب الأعم، وإما وحي السنة في مسائل تعد على أصابع اليد الواحدة. ومن ثم كان المسلمون مجمعون على غالب مسائل الميراث، ليس بينهم فيها اختلاف، لأنها إنما جاءت بالنص القطعي، قطعي الدلالة وقطعي الثبوت في غالب تلك الأحكام. شامة في جبين هذه الشريعة أن تكون المواريث بتقسيم الله عز وجل، الذي جعل للمرأة حقا ونصيبا في الميراث بعد أن لم يكن. ما كان أهل الجاهلية يورثون المرأة أصلا أما كانت أو زوجة أو أختا أو بنتا أو جدة أو بنت ابن، المرأة لا ترث، إنما يأخذ الميراث من غلب ويأتي بالسلب، يعني الرجل البالغ الذي يقاتل في الحروب ونحوها. حتى الصغار من الذكور ما يأخذون من الميراث شيئا. وكذلك كانت اليهودية والنصرانية، لو مات الأب وله زوجة فزوجة الأب يتسلط عليها الابن الأكبر، إن شاء تزوجها بعد أبيه من غير مهر، وإن شاء عضلها ومنعها أن تتزوج، أوقف حالها كما نقول، وإن شاء زوجها غيره وأخذ هو الصداق يرث امرأة أبيه. كذا كان الحال. فجاء الإسلام للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. حبة أرز واحدة تركها الأب في الدار للبنت وللأم وللزوجة وللورثة من النساء حق فيما قل منه أو كثر، كالرجل سواء بسواء. فما كانت الدنيا تعرف حقا للمرأة في الميراث قبل الإسلام، فجاء الإسلام فجعل للمرأة حقا كالرجل سواء بسواء، وحذر من الجور في الميراث، فقال بعد آيات الميراث: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ترغيبا في تنفيذ هذه المواريث. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يتعدى حدوده في الميراث، كما تقول العامة عندنا، البنت ليس لها في الدور المبنية، البنت تأخذ في الأرض الزراعية، لكن الدار المبنية البنات ليس لهن فيها، وهذا من الجور، وهذا من المحادة ومن تعدي حدود الله. البنت لا تأخذ نصيبها إلا بعد 10 سنوات أو كذا بعد وفاة الأب، حتى يبني الولد ويقف الولد على رجليه، هذا من التعدي لحدود الله. البنت لا تأخذ إلا في وسط الأرض، في مكان لا تستطيع أن تنتفع به، وليس لها سبيل أن تبيع إلا للمجاور من الورثة، وتبيع بأزهر الأثمان، أو يحدد بعد وفاة الأب كم لها من المال، ثم تأخذه رغما عنها مقسطا على 20 سنة، وهذا أيضا من التعدي في حدود الله تعالى في أمر الميراث. حتى المصالحة، أن يأتي بعض الورثة لأخته فيقول: خذي 10,000 وسامحي في حقك في الميراث، لا يصح بإجماع العلماء، إلا أن تعلم أولا كم لها، نعلمها أولا أن لها كذا قيراط، وكذا متر في الأرض، وكذا في المال الذي في البنك، أو كذا في المال الذي في التجارة، الأرز المخزن في دار الأب إن كان له، لك في هذا كذا، ولك في هذا كذا، ولك في هذا كذا، إن شئت أخذت، وإن شئت سامحت، وإن شئت عاوضت، أخذت عوضا وتركت هذا. ومن يتعد حدود الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وقال في آية البقرة: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وفي آية الطلاق: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فجعل للمرأة حقا كالرجل، وأوجب أن تقسم المواريث على ما قضى فريضة من الله، أوجب تنفيذها على ما قضى به جل وعلا. نعم، جعل للذكر من الأبناء ضعف مال الأنثى لحكمة وعلم. لكن حتى لا أطيل أكثر، أجعل الكلام عن الحكمة وعن ميراث المرأة في الإسلام بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يأخذ بنواصينا جميعا إليه. اللهم خذ بنواصينا جميعا إليه، خذ يا ربنا بنواصينا جميعا إليه، ردنا والمسلمين إليك وإلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك وإلى دينك ردا جميلا. أعزنا يا ربنا بالإسلام، أعزنا يا ربنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا. اللهم عليك بمن حارب دينك وصد عن سبيلك، عليك يا ربنا بكل من حارب دينك أو صد عن سبيلك. اللهم عليك بكل من حارب دينك أو صد عن سبيلك. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اهد يا ربنا شبابنا وأولادنا ونساءنا وأنفسنا والمسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ذكرنا في ختام خطبتنا أن نظام المواريث في الإسلام شامة في جبين هذه الشريعة، ومن ثم هذا النظام قسم بالعدل والقسط. يقولون بأنه من الظلم أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، كذا يقولون ظلم أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الظلم إنما ينسبونه إلى الله رب العالمين. وأستغفر الله، فإن ناقل الكفر ليس بكافر. طيب، ماذا تريدون لدفع هذا الظلم؟ يريدون أن يقولون نريد أن نسوي بين الذكر وبين الأنثى في الميراث. وبعض الدول خلاص كتونس اعتمدت الكلام فعلا رسميا. وأقول ولعل الأيام تكون بيننا، ليست هذه هي نهاية المطاف، بل هي أول الطريق. إذا قالوا المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، فبعد أيام سيكون الكلام لماذا ينسب الولد إلى الأب، لماذا لا ينسب إلى الأم، هو مش ابنهم هما الاثنين، لماذا يكون محمد ابن عبد الرحمن، ما يبقاش محمد ابن فاطمة مثلا، أو محمد ابن فلانة، لماذا لا ينسب إلى أمه، مع أن القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لكن هذا ما يوقفهم. بعد أيام سترى كلاما حول مسألة عصمة الزوجية، لماذا تكون القوامة للرجل، لماذا تكون العصمة بيد الرجل هو الذي يطلق، لماذا لا تكون المرأة، هي المرأة ناقصة، المرأة لماذا تكون في عصمة الرجل محبوسة مأسورة بيده، لماذا لا تكون العصمة بيده. والأيام بيننا، وربما الكلام أيضا يكون بمنع تعدد الزوجات أو بإباحة تعدد الأزواج، ما هو مساواة، المسألة مساواة، إما يبقى كلنا زي بعض في منع التعدد، وإما أن نكون كلنا زي بعض في إباحة التعدد، وأعوذ بالله من ذلك. لكن أعود فأقول لما جعل الله عز وجل في الميراث حظا للذكر يفضل حظ الأنثى، ما كان هذا إلا عدلا. العدل ما هو؟ العدل يقولون هو وضع الشيء في موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. لو أن واحدا منا وقت الغداء عنده ولد كبير في الجامعة إن شاء الله، وعنده طفل صغير يدوبك يعني خرج من الفطام، فأعطى هذا ربع دجاجة وأعطى لهذا ربع دجاجة، هذه مساواة؟ يعني الولد الصغير بياخد حبيتين رز كده يشبع، يعني معلقتين ثلاثة، أعطى للكبير كما أعطى للصغير. الولد اللي بيروح الجامعة وبيسافر وبيجي قال له أنت لك جنيه في اليوم مصروف، زي أخوك الصغير ما بياخد جنيه مصروف، هذا عدل؟ هذا ليس عدلا، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. هل الذكر كالأنثى؟ واجعلونا نتكلم بكل صراحة ما نخشى من أحد. هل الذكر كالأنثى؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها تفضيل الذكر على الأنثى. قالت امرأة عمران لما وضعت، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. وأنا أنبه أن التشبيه، علماء العربية يقولون هناك ما يسمى بالتشبيه المقلوب، والتشبيه المقلوب أبلغ في إيصال المعنى. يعني أما أقول محمد كالأسد ده التشبيه المستقيم المعروف، لكن إذا قلت الأسد كمحمد ده معناه أن محمد إيه؟ مش بشبهه بالأسد، ده أنا أشبه به الأسد، هذا أبلغ في إيصال المعنى. لذلك جاءت الآية وليست الأنثى كالذكر، مش كده؟ لا، وليس الذكر كالأنثى، فالذكر أعلى. ومن ثم أقر الله هذا إن كان من قولها أو هو من كلام الله عز وجل على الخلاف في القراءات. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى هو من كلام امرأة عمران والله حكاه عنها أو هو من كلام الله عز وجل، لكن أيا ما يكون ولو كان من كلامها فإن الله أقر. كذلك أيضا قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، إيش معنى؟ قال بما فضل الله بعضهم على بعض، الرجال أفضل، من أجل هذا أخذوا القوام، وبما أنفقوا من أموالهم، فهذا نص آخر أن الرجل أفضل. ولذلك لما نسبت العرب الملائكة إلى الله وجعلوهن إناثا قال الله أجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم قال الله عز وجل في آية أخرى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، يعني لما أردتم أن تنسبوا إلى الله الولد ما نسبتم إليه إلا الإناث التي أنبشر بها الواحد منكم ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال الله عز وجل أيضا عن الإناث في معرض الكلام في براءة الملائكة من هذا قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني لما تحبوا تنسبوا الإناث اللاتي هن عند الخصام لا يبن عن المقصود، ساعة ما تغضب ما بتعرفش هي بتقول إيه، ما بتعرفش تتصرف في الموقف اللي إياه بتقف. ومن ثم احنا بنقول لو أخذت المرأة عصمة الطلاق بيدها أدخن واحد فينا إن جاب 10 أيام 15 يوم على ذمة مراته ده يبقى يعني إيه؟ ده يبقى معدي وهو في الخصام غير مبين. وبعدين عشان تكمل النقص الذي عندها تستخدم الايه؟ الحلية. او من ينشأ في الحلية بتتحلل ايه؟ شفناش الولد لابس حلق الا المخنثين الجدد، انما البنت من الصغر سبحان الله التوكة والحلق، وما بتكبر شوية يبقى الكحل، وبعدين الأحمر شفايف والأخضر على العينين وهذه الأشياء تستعملها المرأة لما؟ الألوان والمحزق والملزق وكذا في الملابس لما؟ ترى أن بها نقصا هو في حاجة، هي في حاجة إلى إكماله. شفناش راجل بيعمل كذا حتى في المخنثين، قد نكون رأينا الحلق في بعض المخنثين ورأينا العمل القصة زي النساء، لكن ما رأينا أحمر الشفاه ولا رأينا واحد لابس جيبة وماضي مثلا من الرجال، ما رأينا هذا، لكن هذا موجود في النساء دليل على نقص. ومن ثم في آية الشهادة قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. طب ليه اثنين من النساء؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. برضو النسيان يرد على النساء أكثر مما يرد على الرجال. ومن ثم جاءت السنة تؤكدها. قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع في مجموع الحديث. لكن لفظة البخاري إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران أو ابنة عمران. وفي خارج الصحيح إضافة فاطمة وخديجة. أربعة من النساء كمل. أما من الرجال فما يحصى كثرة. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. دليل على تفضيل الرجال. ومن ثم الأنبياء كلهم من الرجال. ما في نبي من النساء أبدا. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه لكمال الرجولة ولكمال مقام الرجولة جعلت النبوة في الرجال. والله لا يختار النبوة والرسالة إلا من كان كاملا. كذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن المرأة ناقصات عقل ودين. هناك نقص. طيب إن كان هذا هو المجمل ونحن ما نخشى أحد هذا الكتاب وهذا السنة ما نقول كلاما من عندنا. الكتاب والسنة يجعلان أفضلية للرجل على المرأة. طب إن كان كذلك إذا سوينا بين الناقص والكامل يكون هذا عدل ولا ظلم؟ قلت لك ولد بيسافر وبيروح الجامعة وعنده ولد في الإعداد بياخد دروس وبيروح ويجي أنت لجني بس في اليوم زي أختي الصغيرة أو زي أخوك الصغير ده بيجيب كيس شيبسي ولا كيس كراتيه في اليوم كده جاب كل حاجات لكن آخر يحتاج إلى حاجات أخرى. هذا ليس من العدل. عند الأكل أن تأكل معلقتين بس زي أخوك الصغير ثلاثة يبقى ظلم. نقول بل الظلم أن يسوى بين الكامل وبين الناقص على أن الرجل ليس مكفولا بخلاف المرأة. المرأة في الإسلام مكفولة إن كانت زوجة فنفقتها على من؟ على الزوج وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. قال الله عز وجل لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا آتاه. يجب على الزوج بالإجماع أن ينفق على امرأته ولو كانت أغنى منه. عندها أطيان مليونيرة مثلا عندها أطيان وأراد ما يلزمها أن تنفق على نفسها ما دامت في عصمة رجل. الرجل هو الذي ينفق حتى لو كان على قد الحال كما نقول يجب عليه أن ينفق بحسب استطاعته. فنفقة المرأة إن كانت زوجة على زوجها وإن كانت بنتا على أبيها لغاية إمتى؟ لغاية ما تروح للراجل. وعلى المولود له الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف يجب على الأب أن ينفق على أولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال. الولد لغاية إمتى يا جماعة؟ جمهور العلماء مالك أبو حنيفة الشافعي يقولون يجب على الأب أن ينفق على الولد إلى البلوغ معافا ساعة ما الولد يبلغ والحمد لله ما عندوش أي مرض ولا عاهة تسقط النفقة عن الأب سواء بقى الولد معه صنعة أو ما معهش صنعة تسقط النفقة بمجرد البلوغ مع الصحة. الإمام أحمد يعني أضيق قليلا يقول لا تسقط النفقة حتى يبلغ معافا محترفا إن يكون بيعرف إيه يجيب قرش معه بقى وظيفة معه شغلانة بتاع يقدر يشتغل يأكل يعني حتى لا يضيع. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. لكن البنت الكل يتفق أنها لا تسقط نفقتها حتى تتزوج عشان تنتقل من ذمة الأب إلى ذمة الزوج. اختلفوا هل بمجرد العقد تسقط النفقة ولا بالدخول. مالك يقول بالدخول ولعل هذا الأقرب والعرف الماشي عندنا الآن. نفقة البنت لا تسقط عن الأب حتى تنتقل إلى زوجها حتى أغراض الزواج التي غال الناس فيها الآن نقول بأن العرف صار يحتم على الأب أن يجهز ابنته وده من الواجب على الأب. فهي مكفولة وهي بنت مكفولة وهي زوجة وهي أم يجب على الابن إن كان غنيا أن ينفق عليها إن كانت محتاجة، فإن الله قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، بعدها قال وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كانت الأم فقيرة يبقى يجب على الابن أن ينفق عليها ويقوم على أمه، إن كانت الأخت فقيرة فيجب على الأخ أن ينفق عليها ويقوم مقام الأب. طلقت البنت عادت إلى الأب، عادت النفقة إلى الأب مرة أخرى، ينفق إذا لم يكن لها مال. طب الأب غير موجود، الإخوة يقومون مقام الأب أو أولادها إن كان لهم مال يقومون مقامه. إذن المرأة في الإسلام مكفولة، لكن غير المكفول هو الرجل. الرجل قلنا بمجرد البلوغ صحيح مأمور أن يجهز نفسه، من ثم كنا تكلمنا هنا في سؤال قديم هل يجب على الأب أن يزوج الأولاد الذكور؟ قلنا لا باتفاق. تزويجه للبنات نعم فرض واجب، لأن البنت لا تتزوج إلا بهذا، ويجب على الأب أن ينفق إلى أن تتزوج، لكن الولد لا، على الأب أن ينفق عليه إلى أن يبلغ صحيحا متكسبا على قول أحمد رحمه الله تعالى. لكن التزويج ليس على الأب، الولد مطالب أن يزوج نفسه بخلاف البنت. ثم إذا تزوج كانت عليه نفقة أخرى غير نفقة نفسه، تجي ينفق على مراته وعلى نفسه، ثم إن ولد له صار مأمورا بالنفقة على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده. فإن افتقر أحد من الأبوين أو من الإخوة وجب عليه أن ينفق على من يرثهم. وبعدين يوم ما بروح يتجوز يقدم مهرا. طبعا عرف الناس النهاردة حقيقة اختلف الأمر، وصارت بعض الأعراف أبو البنت ينفق أكثر من الولد، لكن الشرع ما جعل على البنت شيئا، نفقة الزواج على الزوج. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يجب عليه أن يعطيها صداقة، ولا قدر الله لو انفصلوا ولم يستقر الحال يجب عليه أن يعطيها الصداقة إن لم تكن قبضته مؤخرا أو مقدما، يعطيها الصداقة ثم يعطيها نفقة في مدة العدة إن لم يكن ثم حمل أو أولاد، ويعطيها أيضا فوق هذا ما يطيب به الخاطر وهو المتعة، وللمطلقات متاع يعني منفق منفق. طيب هذا الذي تطلب منه هذه النفقات والأخرى مكفولة، يسوى بينهما يقال هذا العدل؟ بل الظلم أن يسوى بينهما، الظلم هنا أن يسوى بينهما. ومن ثم قلنا الشريعة جاءت بالعدل والإنصاف. المرأة إن كانت زوجة لا يمكن أبدا في مسألة مسائل الميراث أن نقول الزوجة ليس لها عندنا ميراث، إلا في حالات إن كان ثم مانع كأن تكون الزوجة كافرة أو أن تكون الزوجة قاتلة للزوج، في الحالة دي تبقى ممنوعة. لكن في غير هذا الحال الزوجة وارثة بكل حال. إن كان لزوجها ولد يعني سواء ذكر أو أنثى فلها الثمن اللي احنا بنقول عليه في العامية بتاعتنا الايه التمين، لها كوم من ثمانية أنصبة أو أسهم، كم من ثمن كمان. فإن لم يكن له ولد لا منها ولا من غيرها فلها الربع، سهم من أربعة أسهم، هذه في الزوجة. طب والأم؟ أيضا ليس عندنا أم لا نقول لها في الميراث لا إرث لك أبدا. الأم وارثة وارثة، إما أن تأخذ ثلثاً وإما أن تأخذ سدساً، إما كم من ثلاث كمان وإما كم من ست كمان، هذا مجمل أحكام الأم. إن كان الميت ترك ولداً ذكراً أو أنثى الأم لها السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان للميت عدد من الإخوة اثنين فأكثر أشقاء لأب الأم الأم لها السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طب لا في إخوة ولا في أولاد، عندئذ يكون لها الثلث. قال وإن لم يكن له فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ما تسقط الأم، إما التلت وإما السدس، ما تسقط أبدا الأم. البنت أيضا ما تسقط البنت أبدا، كل مسألة فيها بنت فلها إرث. لكن البنت إما أن يكون معها معصب وهو أخوها الذي من درجتها، يعني مات عن بنت وابن، فعندئذ تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بينها وبين أخيها، للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني معانا زوجة ندي للزوجة الربع، هنا التبن عشان في أولاد نعطي للزوجة التبن، معانا أم نعطيها السدس عشان خاطر الأولاد، والباقي يقسم على ثلاثة أسهم، سهمان للولد الذكر وسهم للبنت. هذا إذا كان معها معصب، عشر بنات وولد، الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى نعمل 12 كوم، الولد ياخذ كومين والبنات الباقيات كل بنت من العشرة تأخذ كوم من العشرة، فيكون له مثل حظ الأنثيين. طيب ما معهاش معصب، سب بنات بس مفيش ابن، بنات بس إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كن ثنتين فأكثر الثلثان. آية النساء، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ده فوق اثنتين. طب الاثنين بس لهم الكام؟ اثنين بس لهم الكام؟ العلماء منهم من يقول ثبتت بنفس الآية، ومنهم من يقول الثلثان إجماع، لكن قيل بالسنة صحيح البخاري ومسلم. سعد بن الربيع رضي الله عنه لما مات في الحرب جاء أخوه فأخذ كل الميراث على عدد أهل الجاهلية، هندي للبنات وللنسوان لا ترث لا زوجة ولا بنت، أخذ كل الترك ومر به. فجاءت امرأة سعد بن الربيع إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول إن سعدا استشهد معك، أو قالت ماتت معك شهيدا، وترك بنتين ولا ينكحان إلا بمال، وإن عمهما قد اجتاح ما لهما، أخذ الفلوس كلها. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. فدعا عم البنات وقال أعطي للبنتين الثلثين وأعطي لأمهما الثمن ولك ما بقي. يبقى هذا البنات، البنات ما يسقط، لا تسقط زوجة ولا أم ولا بنت أبدا. طيب أم الأم اسمها جدة، أم الأب أم أمه أو أم أبوه، أم أبي الأب أو أم أم الأب، وأم الأم الجدة ترث؟ نعم ترث بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام سدسا كوم من ست كمان، بس في حالة واحدة فقط أن تنعدم الأم، الجدة لا ترث مع وجود الأم، لكن لو الأم غابت تقوم الجدة مقامها فتأخذ السدس فقط، وقد جاء هذا في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بنت الإبن، شخص مات في حياة أبيه وترك بنته، بنت الإبن ترث؟ نعم ترث، إذا لم يكن ثم فرع أعلى منها ذكر. المسألة في الحقيقة تحتاج إلى بعض التفاصيل، الإجمالها هنا أحسن، لكن بنت الإبن أيضا وهي من الإناث ترث، إن لم يكن هناك أعلى منها تعامل كأنها بنت، الواحدة لها النصف، الثنتان لهن الثلثان، إن كان معها المعصب فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لو وجدت أنثى أعلى منها واحدة للأعلى النصف ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين، إذا ما خلى الشرع بنت الإبن أيضا عن الميراث. لكن في أحيان تحجب بنت الإبن، بنت الإبن تحجب بالإبن الذكر وتحجب بالبنتين فأكثر، لكن بنت الإبن عندنا من الوارثات. لو مات الإنسان وترك أختا، الأخت أحيانا تكون شقيقة، يعني أخت الأب وأم، قد تكون لأب أخت من الأب بس، أخت لأم من الأم بس، وفي الأحوال الثلاث الأخت ترث، لكن بشروط. إن كانت الأخت شقيقة أو لأب فينظر هل الأب موجود بعد وفاة الميت، هل الأب موجود ولا لا، إن وجد الأب حجب الأخوات، والصحيح أن الجد كالأب. طيب ما فيش أب، اللي مات كان أبوه ميت قبل، ينظر هل ترك ولدا ذكر، إن قالوا لا إذن الأخوات وارثات. الأخت الشقيقة أو لأب ترث إذا لم يكن ثم أصل ذكر أو فرع ذكر. إن ما كانش للميت إخوة ولا أبناء مطلقا، لا ذكور ولا إناث، الأخت تعامل كأنها بنت، إن كانت أختا واحدة لها النصف، أختان فأكثر لهن الثلثان، معها معصب يبقى الباقي، فإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين في الأخوات الشقيقات والأب. طب الميت سيب بنات بس وسيب أخوات، نقول نعطي للبنات الفرض والباقي للأخوات، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. صحيح البخاري حديث أبي موسى الأشعري سئل في مسألة كهذا، سئل عن رجل مات وترك بنتا وبنت ابن وأخت، بنت وبنت ابن وأخت، أبو موسى اجتهد فقال أقضي بينكم بكتاب الله، البنت النصف والأخت النصف ولا شيء لبنت الابن. ثم قال للسائل وقت ابن مسعود فإنه سيتابعني، تأكد برضو ائتي إمامنا، ائتي إمامنا ابن مسعود. فجاء ابن مسعود فقال ابن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لكن أقضي فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعت النبي قضى في قضية كهذا، أعطي للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي، فأعطاهن كما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت من الأم ترث إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع مطلق، يعني لا أب ولا جد ولا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، لا فرع ولا أصل. البنت الأخت من الأم تأخذ السدس، والأخ من الأم السدس، إذن هي كهو. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك بالسوية فهم شركاء في الثلث، مجموعة من الإخوة من الأم، الولد زي الأنثى سواء بسواء. ومن ثم نقول الشرع فضل الذكر على الأنثى في بعض المواريث، وهذه حكمة الله، يعني قال فإن كان له ولد وورثه أبوه، قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس، قد بعضهم إن كان له ولد، أحيانا يجعل الأب كالأم وأحيانا يجعل الأب ضعف الأم، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يبقى الأب له التلتين، فمرة سوى ومرة زاد الأب على الأم، كذلك الإخوة مرة سوى ومرة فضل. فعندئذ لا يكون الأمر عفويا، لا بد أن يكون لربنا جل وعلا في ذلك الأمر حكمة. ونحن مسلمون، كنا وقفنا قديما في خطبة عن معنى الإسلام، ما معنى مسلم؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، أسلمت لرب العالمين. ما معنى أسلمت؟ يعني استسلمت، عم يقول الإسلام معناه الاستسلام والانقياد والإذعان لله عز وجل، فمسلم معناه مستسلم. ومن ثم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لكم الخيرة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون. فالمسلم يستسلم ويقف عند أمر الشرع. لكن العجيب هذه المرة إن هذا نص قطعي، قطعي ثبوت، قطعي دلالة. المسلمون إلى يوم الناس هذا يقولون إذا مات الرجل وترك بنتا وابنا لم يترك غيرهما تقسم التركة على ثلاثة أسهم، للولد سهمان وللبنت سهم، لكن يطلع هلفوت. يقول لك لا، يوصيكم الله في أولادكم، مش واجب يعني، حق لها تأخذ ولا ما تأخذش، تأخذ وما تأخذش أما تعرف، لكن يسن قانون ويقال، إن الأحكام بتتعدل حسب رأي الحاكم أو حسب الزمان كما يقول هذا عليهم الله ما يستحق، يقول مسألة لا، لابد أن تأخذ المرأة حقها أو أقل من هذا أن تعرف كم لها، ثم إن شاءت أخذت وإن شاءت تركت. لكن على كل هذا ما يحزننا على الإسلام، لكن يحزن الإنسان على نفسه. قلت هذه أيضا هنا قبل، الخوف أبدا ليس على الإسلام، الإسلام منصور لابد، الله عز وجل وعد ووعد الله لا يتخلف، أنه ناصر دينه لا محال، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالإسلام منصور لابد، لكن المسلمون هم الذين يخافون أن يستبدلوا، فإن الله عز وجل قال عن أقوام خذلوا الإسلام، قال: وإن تتولوا، أي عن نصرته، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فالإنسان إن خاف من مثل هذه الظاهرة إنما يخاف في الحقيقة على نفسه، لا يخاف على الدين، الدين منصور بنا أو بغيرنا. لكن نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يستخدمنا في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعتذر عن الإطالة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.